محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن قال المؤلف رحمه الله: باب علامات الجسم. رأينا قبله الممنوع من الصف، قلنا أن الممنوع من الصف إنما هو الاسم الذي وجدت فيه، نعم علي، إذن علة وجدت فيه علتان من علل تسع، هذا هو الذي يسمى الاسم الممنوع من الصرف. هذه أتان علتان تخرجانه عن الأصول التي معروفة للاسم فيصير ممنوعا من الصرف، ممنوعا من الصرف. ومعنى المنع من الصرف، نعم قلنا هو الذي لا يتغير بنيته، ممنوع من الصرف. معنى ممنوع من الصرف هو الذي هو لا يقبل التنوين، نعم، إذا لا يقبل التنوين ولا يجرب، هذا هو المنع من الصرف. المنع من الصرف هو الذي لا يقبل التنوين ولا يجر كذلك بالكسر، هذا هو الذي يسمى الاسم الممنوع من الصرف. نعم. ها؟ نعم. إذا نقول لا ينون ولا يجر، ولا يجر، هل تكون هذه الصفة موجودة ولا تكفي واحدة؟ ربما يعني يمكن يقال هو التنوين، الصرف وتنوين، نعم. ولكن ربما كذلك أضافوا إلى التنوين الجر، مثلا قول الله عز وجل، قال سبحانه وتعالى: وإذا حييت بتحية فحيوا بأحسن منه، وكذا بأحسن منها، فأحسن هنا مع أنه مسبوق بحرف جر إلا أنه لم يجر بالكسر، فجر بالفتحة نيابة عن الكسر، فهنا الذي منعه إنما هو جر، هذا هو يعني منعه من الصرف، منعه من جر. لكن عندما عارض كل هذا الذي لم نتكلم فيه كذلك، هو أن المنع من الصرف قد يمنع، المنع من الصرف قد يمنع، يمنعه ماذا؟ الإضافة أو دخول ال على الاسم الممنوع من الصرف. قال تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن تقويم، أحسن التي رأيناها سابقا لم تجر جرتنا، لأنها لما أضيفت هذا مانع المانع. قال تبارك وتعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، في المساجد. إذن المساجد جرت بمعنى أنها صرفت، ذلك لما عارض المانع مانع آخر. إذن فبرأة تقتنون أريد به يعني صفق أريد به تنون وأريد به جر كذلك. إذن قال: باب علامات الجزم. إذن الجزم أيضا من علامات الإعراب، معنى أن الإعراب قد يكون كما يكون رفعا ونصبا وجرا، قد يكون جزما. وقلنا كذلك أن الجزم يختص ب بالفعل، أي الفعل المضارع، لا يجزم إلا المضارع، ولا يجزم إلا إذا دخل عليه جازم، جوازم التي سوف يأتي باب فيه ذكر جوازم، جوازم أي الأدوات التي تدخل على الفعل المضارع فيصير بها مجزوما. والجزم كما قال لغة من القطع، فجزم في الأمر أي حسمه وقطعه. وبالفعل حتى هذا المعنى موجود حتى اصطلاح، جزم هو قطع الحركة، الحركة هو السكون، بل وربما كان الجزم هو قطع الحرف كما نرى في بعض الأفعال أن الجزم فيها قطع الحرف. إذن لذلك قال الناظم رحمه الله: إن السكون يا ذوي الأذان والحذف للجزم علامتان. إذن انحصر الجزم في علامتين: العلامة الأصلية وعلامة أخرى. العلامة الأخرى هي السكون، والسكون هو ضد الحركة. عندنا إما حركة وإما سكون، والحركات منحصرة في ثلاثة، والسكون نعم هو ضد الحركة. إذن فالسكون ضد الحركة، والسكون كذلك سوف يذكر ما هو الذي تكون علامة جزمه السكون. إن السكون هذا والإذان والحذف للجزم علامتان. نعم. فجزم بتسكين مضارعا أتى صحيح على آخره. كلام يقول فجزم بتسكين أي بسكون مضارعا أتى صحيح على آخره. إذن الفعل المضارع قد يكون آخره صحيحا، صحيحا بمعنى ليس معتلا، ليس في حرف علة. ودائما نحن في الإعراب إنما نهتم دائما بالحرف الأخير، نحن في الإعراب إنما نهتم بالحرف الأخير، صحته واعتلاله وما يعتريه من الأحوال التي تؤثر في الإعراب. هذا هو. إذن فإذا كان آخر الاسم أو الفعل حرف علة يكون في تلك. رأينا في الاسم أنه إذا كان حرف علة فإما أن يكون بالواو أو بالياء أو بالألف، وإن أنه إذا كان بالألف فتقدر عليه جميع حركة الإعراب. إذا كان الاسم منتهي بالألف فجميع حركات الإعراب تقدر عليه، وتقدر عليه وتلوى، ونقول في الإعراب منع من ظهورها التعذر. نقول جاء موسى ورأيت موسى ومررت بموسى. جاء موسى تقول فيها ماذا أعربها؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر. وإذا قلت جاء رأيت موسى فتقول موسى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. وإذا قلت منع من ظهورها التعذر. وإذا قلت مررت بموسى وموسى مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها التعذر. هكذا تقول في كل اسم انتهى بالألف. وإذا انتهى بالواو، وإذا انتهى بالواو لتنتبه جيدا، فقلنا بالأمس أنه لا يمكن أن ينتهي بواو ساكنة قبلها ضمة، هذا ما كان في العربية. إذن بقي ممكن أن ينتهي بواو متحركة، بواو متحركة، فهو كسائر الحروف كأنه ليس معتل. قولوا اشتريت دلول دلول، اشتريت دلول، و ارتويت بدلول، وهذا دلول دلول، هكذا تقول بحركات ظاهرة الواو لا إشكال. وإن كان منتهيا بياء بياء فالياء إما أن تكون متحركة ففي الواو. قل هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذت بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعملت إن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قد يكون منتهيا بياء ساكنة قبلها كسرة، بياء ساكنة قبلها كسرة، كأن تقول مثلا هذا قاضي قاضي، شوف قاضي مثلا، قاضي اسم ينتهي بياء ساكنة قبلها كسرة. نقول كذلك، هذا التفصيل مهم جدا الإنسان على كل حال يعتني به، لأن الكلام فيه هذا الأنواع وهذه الصور. تقول مثلا قاضي في حال رفعه وفي حال جره، إما أن يكون محلا بألف واللام أو غير محلا بها. فإن كان محلا بالألف واللام تقول هذا القاضي بإثبات الياء، ومررت بالقاضي بإثبات الياء، ورأيت القاضي بإثبات الياء مع ظهور الفتحة عليه. إذن فهذا الاسم الذي هكذا حاله هذا هو تفاصيل أحكامه الإعرابية. إذن قلت إذا كان منتهيا بياء ساكنة قبلها كسرة، فهو إما أن يكون محلا بألف اللام أو غير محلا بها ما في قاعدة اللام. فإن لا فإن كان في ألف اللام فنقول في هكذا قل هذا القاضي وهنا ماذا القاضي نقول خبر مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر. ما معنى التعذر؟ التعذر لا ممكن نطق بها لكن بشيء من الثقل على اللسان. فلن تقول أن هذا القاضي قاضي ولكن فيه شيء من التعذر أي من النطق بالضمة على اللسان فتقول هذا القاضي. نعم وما نقول منع من ظهورها الثقل؟ عفوا منع من ظهورها الثقل منع من ظهورها الثقل إذن الثقل. وتقول كذلك مررت بالقاضي بالقاضي تقول كذلك القاضي مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها الثقل أي الاستثقال على اللسان لأنك ستقول بالقاضي لكن ثقيل. وأما إن كانت مفتوحة فالفتحة هي أخف الحركات تقول رأيت القاضية القاضية. طيب نعود كذلك إلى هذين الاسمين. إذا قلنا الاسم المعتل إما أن ينتهي لحروف إلا ثلاثة منحصرة في ذهب ألف واو يا إن كان منتهيا بألف يسمونه في العربية المقصور وإن كان منتهيا بياء لكن الياء الساكنة التي قبلها هذا يسمونه المنقوص. وأما أن ينتهي بواو ساكنة قبلها ضماء قلنا هذا لا يوجد. واو متحركة ممكن الياء المتحركة ممكن وليس له اسم معين هدي ودي سعي مشي إلى آخره. إذن عندنا الاسم المنتهي هذا هو على سبيل الحصر حروف العلة ثلاثة ألف واو ياء الواو إن كانت متحركة فممكن اسم ينتهي بواو متحركة دلوم عدوون إلى آخره. وأما ينتهي بياء فإن كانت متحركة فممكن كذلك وتكون ياء متحركة واو متحركة كأي حرف من الحروف لكن ياء ساكنة قبلها كسرة هذا الاسم نسميه ماذا؟ المنقوص وإعرابه على التفصيل الذي ذكرت. وإن كان منتهيا بألف فيسمونه المقصور والحركات كلها تقدر عليه ونقول في ذكرها نقول منع من ظهور التعذر. هذه أحوال الاسم إن انتهى بحرف علة. بقي الفعل إذن الفعل ممكن كذلك ينتهي بحرف علة. نعم إذن ولذلك قال الناظم رحمه الله نعم و تجزم بتسكين مضارع أتى صحيح الأخر. إذن يجزم بتسكين مضارع أتى صحيح الأخر لم يلد ولم يولد ولم يكن ولم يكن له كفوا أحد. ألم نشرح لك صدرك لا تفرح إن الله لا يحب نعم ولا يغتب بعضكم بعضا نعم. قال وجزم بحذف ما اكتسأت ذا إذن قال وجزم بحذف ما نعم وجزم بحذف ما اكتسأت لا لا مكتسى أي ما كساه الاعتلال يكون علامة جزمه حذف حرف العلة منه حذف حرف العلة منه فتقول في إعرابه مثلا ولم يخشى إلا الله لم يخشى لم يخشى أصل الفعل يخشى هكذا هكذا يخشى. إذن حذفت الألف التي حرفه الأخير منه لأجل دخول الجازم عليه وهو لم لم يخشى. صحيح علقنا علقناش على المضارع حرف العلة نعم المضارع بالنسبة لحروف العلة معلش هو يقصد مثلا ما عدا الألف هكذا جميع حروف العلة نفعل به مثل ما فعلنا مثلا بالاسم. إذا الفعل المضارع نعم ممكن أن يكون معتلا بالواو، ممكن يكون معتلا بالياء، ممكن يكون معتلا بالعش. معتلا بالواو دعا يدعو، دعا يدعو كذلك إذا دخل عليه جازم يحذف هذا الحرف منه. دعا يدعو، ورغى يرغو، وعلى يعلو، نعم، وسما يسمو، هذه كلها أفعال مضارعة إذا دخلت على جذر فإنك تقول لم يسمو، لم يدعو، لم يعلو، هكذا بدون واو. وإن كانت منتهية بالياء، نحن نتكلم في جذرها فقط، وإن كانت منتهية بالياء كمثلا يرمي، يمشي، يسري، يجري، كذلك تقول لم يمشي، لم يمشي، لم يرمي، لم يصلي، لم يصلي بدون ياء. هكذا كذلك إذا كان منتهٍ بألف، يرضى، يسعى، يا يخشى إلى آخره، هكذا تقول في هذا لم يخشى، لم يسعى، لم يرعى إلى آخره. وأما في حال نصبه وفي حال رفعه فسوف يأتي إن شاء الله. نعم. وجزم بحذف المكسرة اعتلال آخره والخمسة الأفعال. إذن كذلك الأفعال، أو قلنا الأفضل أن يقال أمثلة خمسة. إذن أحسن أن يقال فيها الأمثلة الخمسة، أن يقال فيها ماذا؟ الأمثلة الخمسة. الأمثلة الخمسة هي كل، إذا أردنا نضبطها فنقول كل فعل، ولا كل فعل مضارع، كل فعل مضارع يعني اتفرت به ألف اثنين وهو جماعة أو ياء مخاطبة، هذا هو اللي تسمى الأمثلة الخمسة. هذه الأمثلة الخمسة إعرابها في حال دخول الجازم عليها مباشرة أن نسقط النون منها، النون منها، فإن لم تفعلوا نعم ولن تفعلوا. ها شيخ في الإعراب من يخشى نعم. نقول على نقول على مد جزمه حكي حذف حرف العين، تقول نعم تقول علامة جزمه حذف حرف العين، حرف العين لا حجبين واضح ما يحتاج. إذا إلا إذا ربما كنت في مجال هكذا كأنك تفصل لك أنك تعلم تمثل به هكذا، وما يحسد أنك تقول مثلا يعني علامة جزمه حذف حرف العين. نعم وصل. وجزم بحذف المكتسع تلالا آخره والخمسة الأفعال. إذن الخمسة الأفعال وهي الأفعال قلنا المضارع الذي اتصلت به واو جماعة أو ألف اثنين أو مخاطبة، فمثلا تقول تفعلوا، أصله تفعلون، يفعلون تقول يفعلوا، نعم وهكذا. أضاف إلى ألف آخر، دائما يضاف واو بعد واو يأتي الألف، الألف هذا إنما هو كأنه يعني حال محل النون التي حذفت وضعنا. نعم وصف. وقال رحمه الله تعالى باب الأفعال. قال رحمه الله هي ثلاثة مضي قد خلا وفعل أمر ومضارع على. نعم إذن باب الأفعال، وتقدم لنا قلنا أن الأفعال هنا المراد به الفعل المضارع، أو نقول الفعل الاصطلاحي، أي الفعل في اصطلاح النحاة الذي يراد به نعم ما دل على معنى في الاستيوم هذا هو المغارب الشرعي. إذن فالأفعال قسمتها هذه التي سوف يذكرونا بحسب الأزمنة، فالأفعال ثلاثة كما أن الأزمنة ثلاثة. فنحن الزمان إما نعيش منه ما نعيشه الآن هذه اللحظة، وإما ما مضى منه، وإما ما سيأتي. نعم. إذن قال وهي ثلاثة مضي قد خلا، إذا المضي الماضي وهو ما قد خلا ما تقدم أوانه. قال الماضي من الأزمنة. نعم. وفعل أمر ومضارع على أو تلا. إذن فعل أمر هو المضارع هو الذي يليه هكذا الأزمنة تنقسم إلى قسمين. إذن كل فعل يعني وقع قبل زمن التكلم يقال فعل ماضي. نحن الآن إنما نخبر عنه. مثلا يعني صلينا مثلا. فالصلاة اللي هو الفعل واقع قبل زمن التكلم وإنما نحن نخبر عما سبق أن فعلناه. وهكذا تقول تسحرنا. وهكذا تقول مثلا ماذا؟ نمنا. وتغيبنا بعد العشاء بالتراويح يمس. وهكذا. إذن فالفعل الماضي الذي وقع في الزمان الحاضر إنما يتكلم على ما حصل وعلى ما وقع. إذن فزمان التكلم الذي نحن فيه الآن إنما نخبر به عما سبق وعما حصل في الماضي. والحاضر هو الذي فعله يجري. مثلا تقول نحن نقرأ ندرس. نعم الحالة هذا هو الذي اسمه ماذا؟ المضارع. وبالنسبة للمستقبل هو الأمر الفعل الذي لم يحصل بعد وإنما يطلب تحصيله. مثلا أعرف اقرأ اكتب سجل إلى آخر الكلام. هذه الأفعال وكل واحد من هذه إن شاء الله سوف نتعرف على العلامات التي يمكن الإنسان أن يميز بين الماضي وبين المضارع وبين الأمر. كيف يفرق بينها؟ لأنها ربما أحيانا في بعض أحوالها قد تلتبس يحتاج إلى علامات لا يقع مع لا يكون مع لبسه. قال رحمه الله في الماضي مفتوح الأخير أبدا. إذن هذه أول ميزة في الماضي. الماضي ميزته من حيث الإعراب أنه في آخره مفتوح فتحة بناء ليست فتحة إعراب. فتحة بناء معناها فتحة لم يجذبها العامل. والمضي هو أول أحوال الفعل. الفعل أول أحواله أن يكون ماضيا. تقول ضرب خرج دخل ذهب. هذا الفعل الذي هو الماضي لا يحتاج في الدلالة على مضيه إلى علامة. والمضارع يحتاج إلى علامة. إذن أيهما أصل؟ أيهما أصل؟ ماضي. لماذا؟ هذا لا يحتاج إلى على قاعدة أن ما لا يحتاج أصل أما يحتاج. إذن في الماضي لا يحتاج إلى في الدلالة على مضيه رحمه الله لا يحتاج في الدلالة على مضيه إلى علامة أو قرينة يحتاج تنقل عنه ماضي قال ماضي لأنه هو الدلالة على ماضيه لا. بينما المضارع سوف نذكر على أنه لا يعني لا نفهم من المضارع إلا أن يكون مثلا مفتتحا بواحد من الحرف التي سوف تذكر. إذن هذا يسمى الماضي. فإذا قلنا ما هو الأصل في الأفعال نقول الماضي. وذلك الأفعال إذا قلنا فيه ثلاثي فهو باعتبار الماضي. رباعي باعتبار الماضي. خماسي سداسي هذا التسميات كلها إنما هي باعتبار الماضي لا نلتفت إلى مضارعه باعتبار الماضي. فنسميه قال هذا فعل ثلاثي هذا فعل رباعي هذا مثلا واوي أو يائي أنا ما دائما ننظر فيه في ماضيه. إذا قلنا مثلا جاء قال هذا فعل ماذا؟ ثلاثي ثلاثي نعم فيها ثلاث حروف. عينه ما أصلها؟ ياء ولا واو؟ قال ياء. ماذا؟ لأنك تقول فيها يجيء. إذن هذا فأصل فيه أنه ياء. هذا باعتبار دائم الماضي. نعم. إذن هذا هو الذي اسم الفعل الماضي. نعم. في الماضي قال مفتوح الأخير أبدا. هذه الفتحة قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة. فجاء وكتب وخرج ودخل واضح أنها ماذا؟ فتحة بناء ظاهر. قد تكون هذه الفتحة بناء مقدرة مقدرة ك سعى مشى دعا إلى آخره. تكون مقدرة في الحسب هذه كلها. نعم حاصل. والأمر بالجزم لا ذلب عظير حدا. نعم والأمر آخر أبدا والأمر بالجزم لا ذلب عظير حدا. وأما الأمر هكذا والمراد بالأمر ما أفاد الطلب من الأفعال بصيغته لا بضميمة تنضم إليه، لأنه الفعل قد يفيد الطلب، قد يفيد الطلب، لكن لأجل اقترانه بلام تسمى لام الأمر. مثال: قال الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، هذا طلب لينفق. وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. إذن هذا ماذا؟ أمر. نعم. ولكن أمر ليس بالصيغة، أمر استفيد باقتران فعل مضارع بلا من أمر، هذا لا يعنينا، ونحن نريد نقسم الأفعال إلى أقسام ثلاثة، إنما نريد ما أفاد الطلب بصيغته: تقم، اجلس، اقعد، اخرج، ادخل، إلى آخره. هذه أفاد الطلب بالصيغة، الصيغة، لأننا دائما لا ننسى أننا قلنا أن الفعل أي فعل دال على حدث وزمان وقوع، يدل على الحدث بمادته أي حروفه وترتيبها، ويدل على الزمان ب بالصيغة الاعتبار بها. إذن فيعنينا هنا ونحن نتكلم في الفعل الصناعي ما أفاد مثل الماضي بصيغته، مضارع بصيغته، الأمر بصيغته، لأن المضارع قد يفيد الماضي. تقول لم يقم زيد، لم يقم، ما في حال بهذا الماضي، فهو دال على المضي لكن ليس بصيغة. الاجتماد اقترانه بحرف يصرف معناه المضي، ولكن لا نسميه فعل الماضي، نسميه فعل المضارع، رغم أنه دال على المضي لكن ليس بالصيغة. وقد يدل كذلك على المستقبل حتى الماضي، مثلا إن قام زيد فسأقوم، إن قام، فزيد قام الآن، لم يقم بعد، بمعنى إن قام في المستقبل فسأقوم، مع أن قام صيغتها صيغة ماضي، ولكن اقترب ما يصرف معناها إلى المستقبل، فلا نسميها كذلك أنها فعل أمر. إذا الماضي وما أفاد المضي بصيغته، والمضارع ما أفاد الحالة بصيغته، والأمر ما أفاد المستقبل والطلب بصيغته. هذا هو الذي على أساسه نقسم الأفعال، لا نقسمها باعتبار ما اقترن بها وإلى غيرها. هذا من حيث السلع النحوي. نعم. نعم. قال رحمه الله: الأمر بالجزم لا دل بعض الرسالة. إذا لدل بعض يشير بهم إلى النحاة الكوفيون الذين قالوا بأن الأمر معرب بخلاف البصريين. البصريين يقولون بأن الأمر مبني، هذا هو مذهبه الراجح، نعم، والذي عليه الأكثر. وأما الكوفيون فقالوا أن الأمر معرب، معرب بما أعرب به مضارع. اشترك معهم في عبارة نقوله، وهي عبارة جيدة تفيدنا في الإعراب. دائما المضارع نستطيع أن نقول بعبارة مختصرة موجزة: مبني على ما يجزم به مضارع. هكذا نقول: مبني على ما يجزم به مضارع. ما معنى هذه العبارة؟ لو كتبتم هذه العبارة وحتى يعني الإنسان يعلمها لتبقى دائما كأنها عبارة محتاجة لأن تحفظ ومساعدة في الإعراب. الأمر مبني على ما يجزم به مضارع، بمعنى إذا كان المضارع يجزم بالسكون فالأمر سوف يكون مجزم. المضارع إذا كان يجزم بالحذف فالمضارع سوف يكون مبني على حذف، سواء حذف حرف علة سواء حذف النون. وإنما عندنا أن الفعل فعل الأمر من الناحية الصرفية الطريق إليه تكون عبر المضارع، ولا بأس هنا في حق أن نتكلم كلاما صرفيا اطمأننا في النحو، ولكنه مهم ومفيد. كلام صرفي وهو نحن في النحو، نقول مثلا أن الفعل مضارع، أن الفعل المضارع عندما نريد أن عندما نريد الأمر نمر إليه دائما عبر المضارع، عبر المضارع. فنقول مثلا إذا أردنا الأمر من الفعل دخل أو قال، عفوا قال أول، قال ما هو مضارعه؟ يقول، قال يقول. معليش لو كتبتم هذه الخطوات التي سأذكرها ثم بعد ذلك يعني تبقى الأمثلة متنوعة ومتعددة. قال مضارعه يقول، قال سهم يقول بمعنى المضارع، ثم هذا المضارع ندخل عليه أداة جزم، ندخل عليه أداة جزم. إذن إذا أدخلت على أداة جزم هي مثل لم، تقول سوف تقول لم يقول، هكذا ستقول. معليش نكتبها نحن يعني بهذه الطريقة حتى لكن نتبين كيف وقع على صاف إلى ما صاف. لم يقول اكتبها بواو، ثم لما التقى لدينا ساكنان اللام ساكنة والواو كذلك ساكنة، وعندنا القاعدة التي تقول معليش كذلك لو كتبتم هذا البيت، إن ساكنان التقى يكسر ما سبق وإن يكون لينا فحذفه أحد. عندك هذه القاعدة مستفادة من هذا البيت، إن ساكنان التقى يكسر ما سبق وإن يكون لينا فحذفه أحق، وإن يكون لينا فحذفه أحق. إن ساكنان التقيا فيما سبق، من هذه طريقة التخلص من التقاء الساكنين. عندك إن كان أي ساكنين صحيحين كسر سابق منهما للتخلص من التقاء من هنا في الأصل لا يتقيا، وأما إن كان الأول منهما حرف لين نعم وإن يكون لينا فحذفه أحق. أولى بالحرف حرف لين الواو والياء والألف هذا محروف لين، وإن يكون لين فحذفه أحق. إذن عندنا لم يقول التقى ساكنا، اللام ساكنة والواو ساكنة، الواو حرف لين، إذن نحذف حذفه. ما الذي بقي لنا؟ لم يقل، لم يقل. أردنا الأمر من هذا نحذف لم، ثم نحذف حرف مضارعة. ماذا بقي لك؟ قل. هذا هو الأمر، هذا هو الأمر. طبق هذه الطريقة على الفعل كالا يكيل، الطريقة طبق على كالا يكيل هذا طبق نص طريق على كالا، كالا يكيل، كالا الزرع يكيل. ماذا تقول؟ نقول لم يكيل، لم يكيل، نعم لم يكيل، ثم التقاء الساكنين نحذف حرف اللين، نعم ثم نحذف حرف الجزم والمضارع حرف المضارع فيصير كيل، كيل. إذن يصير كيل هكذا. إذن لو قلت مثلا كذلك نعم شيخنا في صدر البيت مساكين التقاء اكثر من السابق، نعم المثال الأول لم يقل، نعم هل كسر لين السبق؟ لا ليس ليس تطبق فيها، هذا تطبق سبق تطبق على هذا البيت أي بيت لكن لم يتقى يكسر قال يحرك لأنه مش دائما أن يكون نكسر مثلا لا الأصل هو الكسر هل يقول هذا الكلام لك أنه ما لقى ما يدير فقط الأصل الأصل هو الكسر، الأصل هو الكسر، الأصل هو الكسر. ولكن قد يحصل غير الكسري، لكن حالة قليلة نادرة جدا. الأصل الكسر إذا التقى الساكنان فيعني دائما تكسر الغول، الغول للتخلص من التقى الساكنان لن يكون حافلين، فهذا هو كما قال. قالت الأعراب، قالت الأعراب، وقالت الأعراب، الأعراب. إذن لام التعريف ساكنة، ساكنة، لما التقيا كسرنا الأول. قالت هذا قالت لمن اتقى هذا هنا شيخ تقول قاعدة في هذا لمن اتقى تقول لمن اتقى معلش لمن اتقى لا كيف رقم ذكي لا هو أبو بيتوه لمني ينون ساكنة صح، ولكن حركة نقد هذا دائما لابد أن نفرق بين حركة نقد، كثير ما يخطئ البعض فيظن أنها لمن اتقى، ومثلها مثلا قالت لهم، قالت أمة، قالت إحداهما، هذا كله ليس من باب التقى من باب النقد. قالت إحداهما أصل قالت إحداهما، فنقلنا حركة إي هكذا حركة همزة قالت أولى، أصلا قالت أولى، هذا نقل نحن نتكلم على يعني التقاط ساكن. قالت الأعراب، قالت الأعراب، أصلا قالت الأعراب، إذن التقاط ساكن. نعم نقصد هنا شيخ هذا البيت الأول اللي كلمة سابق ما يخش هذا التغيير صيغة المضارع إلى الأمر، لا لا لا ما يخش فقط قلنا يكون يتقي في الساكنة لا يعني في بالنسبه للبيت هذا يعني احنا قلنا انت كما سبق وان يكون لين فحف فحف هذا ان يكون لين فحف فحف نعم ولا تبقى في هذا البيت هذا اذا يكون لين فحف فحف اذا قلنا هكذا المضارع طريق الى الامر المضارع المجزوم المضارع المجزوم مع احداث ما نحدث في من قبل لو قلت لك مثلا علي لو قلت لك مثلا نفس الشيء طبقه في الفعل دخل نفس الخطة نفس الطريقة لم ثم مضارعه يدخل ثم ندخل عليه حرف الجر نقول لم يدخل لم يدخل نعم. ثم ننزع حرف الجر لكن ما كاش حرف مضارع كيف لم يدخل ثم تنزع حرف مضارع إذن هذه نعم عليش مسألة لم نمثل لها لم يدخل نعم إذن لم يدخل هنا حذفنا الآن كذلك على الجزم حذفنا حرف مضارع بقي لنا الفعل ساكنا في أوله فإذا نضطر إلى أن نأتي بهمزة تسمى همزة الوصل وتكون مضمومة لضم الثالث فتقول أدخل أدخل أخرج أقعد وإذا كان الثالث مفتوحا أو مكسورا تكسر فتقول اقرأ اذهب اشرب العب إلى آخره اضرب إذن فهذه هكذا الفعل المضارع الفعل المضارع هكذا إذن نجعله دائما معبرا للأمر الطريقة مأمونة في صياغة الأمر مثال آخر نمثل به لو قلت لكم مثلا الفعل وفاء أبو هشام كيف تصوغ الأمر منه وفاء وسؤال يفي لا نحن فقط نتبه جيدا معلش نحن ممكن الإنسان أسمع هو في بيئة عربية ويسمع الكلام هذا ممكن يستوعب صياغة نحن نريد الصياغة الصرفية التي صاحبها يعرف ماذا يفعل وفاء يعني مر بالخطوات التي كنا نقول يفي لا يوفي إذا يوفي يوفي قلت يوفي ثم نقول لم يوفي لم يوفي لم يوفي نعم. لم يوفي نعم. ثم نحذف أداة الجزم وحرف المضارعة نقول في عنك خلط منها كفت لماذا قد تختل؟ لماذا؟ انتبه جيدا، هو جاء أولا بمضارع للفعل أوفى ليس وفى، أنا قلت له وفى، فمن المفروض أن يقول مضارعه يوفي وليس يوفي، هكذا يوفي. هذا خط نطرح بعض المسائل التي نعم تجدها ونظائرها على كل حق قس عليها. وفاء مضارعها يوفي بمعنى بياء مفتوحة ليست مضمومة، يوفي. جينا قاعدة أن الواو وقعت بين عدوتها ياء والكسرة، هذه الواو نحذفها فيصير الفعل لم يفي، نحن فقط يعني بحركة بطيئة لم يفي ولم يفي، أنا جاي لم يفي هكذا، وأصله لم يو في هكذا. المضارع ما نقدرش نقولوا يفي في المضارع وفى مضارع أخر، نقدر نقول يفي يفي لا. يعني نقول يفي لا. ولكن كيف لماذا قلت يفي؟ احنا فقط الطريقة التي وصلنا بها إلى يفي، الطريقة التي وصلنا بها إلى يفي ما هي؟ أنا فقط أنا ذكرتها وإن كانت هي في الأصل لم تنطق بها، أصلها يوفي يوفي. قلت وقعت الواو بين عدوتها، وما هو عدوتها؟ الياء والكسرة، حذفنا الواو فصار الفعل يفي. لما دخلنا على جزمه هو لم نحذف الياء، نحذف الياء هكذا. ثم إذا أردنا الأمر منه نحذف حرف مضارعته ونحذف أداة الجزم فيصير في حرف واحد، يصير ماذا؟ في حرف واحد. مضارعه يوفي، هذا سماعي ولا قياسي؟ لا قياس، هذا قياس، ولكن يوفي انتبه جيدا إنما هو فقط نعبر تعبير يعني يساعدنا فقط، لك أننا نحن تحدثنا بما لم تنطق بالعرب من أجل فقط أن نتصور كيف توصلنا إلى هذا الحد. يوفي ما تكلم به أصلا، ما تكلم به يوفي هكذا، ولكن فقط نحن أردنا أن كأننا نبين القاعدة كيف توصلنا إلى هذا الحد فقط، لم يوفي ما تكلم به. فإذا أصله يوفي ثم حذفنا الواو لأجل وقوع ابن عدوته، لأن أصل الفعل وفى. أنت أي فعل تريد أشياء بالمضارع مهمت لا تزيد عليه شيء ولا تنقص منه شيء، يجيب فقط حرف المضارع، قلنا لك الفعل وفى يجيب حرف المضارع منه زي اللي يفق، فالمفروض تقول يوفي يوفي. فلما وقعت في هذه الصورة جاءت كعلة تصريفية أن الواو وقعت من بين عدوته تحت الواو، فصار لك ماذا الفعل؟ يفي. دخلت الجزم على الفعل حذفت الحرف الأخير فصار الفعل لم يفي، لم يفي. قلنا لك الأمر منه على الطريقة السابقة بحذف أداة الجزم وحرف المضارعة، يبقى لك الفعل هكذا في، وهكذا تقول دي دي دي نفس الطريقة. واعي وقاقي وقاقي نفس الطريقة ونفس الكيفية، نعم. وقاقي وفافي ودادي وعاي قوبلو، لكن ليس هو جمع، نعم. إذن هذا هو طريقة للوصول إلى الأمر لكن عبر المضارع، وهي طريقة قلت مأمونة لكل من ربما يعني قد يخشى على نفسه أن يسور أمر صيغة غير صحيحة، فما عليه إلا أن يسلكها لأن يسوغ هو ومطمئن لأن هذا هو الأمر، هذا هو الأمر الذي هو أن يطلب الفعل في المستقبل. نعم. قال قال رحمه الله تعالى ثم المضارع الذي في صدره إحدى زوائد أنيت فدره. إذن المضارع، المضارع الذي قلت هو فعل يدل على وقوع الفعل في الحال، يدل على وقوع الفعل في الحال، هذا هو الذي اسمه ماذا؟ المضارع. فتقول مثلا يكتب يقرأ يذهب يأتي يجي، معناه هو الآن يفعل هذه الأشياء. هذا إنما يدل على هذا المعنى بأن يدخل عليه حرف من حروف أربعة وهي آنيت. هذه الحروف طبعا إدخالها على الفعل المضارع ليس هكذا اعتباطا، وإنما إذا أردت المتكلمة تقول أنا أكل، أخرج، أذهب، أنام، أستيقظ، فتأتي بهذا الحرف ولو كان الفعل مبدوءا بشبيه. أكل تقول أكل، أخذ تقول أخذ. نعم. ولو كان قلت مبدوء بحرف شبيه به لا يغني كذلك عن تأتيه بهذا الحرف. أكل أصل الفعل في أول همزة، وأردت الفعل أن تنسب إلى نفسك فتقول أنا آكل، أصله أأكل، أأكل، فتبدل الهمزة الثانية من جنس ما قبلها وهو ألف فتقول آكل، آخذ. وإذا كان كذلك تريد لنحن جماعة تبتسم فعلنا فتقول نحن نقرأ، نلتقي، نجتمع، نتدارس، هكذا فيكون فعل مضارع. ولو كان كذلك مبدوء بنون أخرى فلا يغني كذلك عن أن تأتي بنون أخرى. أه؟ ننتهر، ننحر، ننعس. نعم. ها؟ نعمل، لا لا نعمل لا. ها؟ ننحت. نعم. إذن فهذه الأفعال كلها عم تأتي على هذه الصيغة. وكذلك إذا أردنا أيضا من الفعل أن يكون للمخاطبين أو للمخاطب فتقول مثلا أنت تقرأ، تكتب. وإذا كان أيضا بدءا بتاء فلا يغني كذلك عن تأتي بالتاء هذه فتقول أنت تتجر، تتجر، تجري في الماء. نعم. تتبع، تتبع، تبعنا، تتبع. نعم. إذن فهذا دائما لا يغني عن أتي بهذه التاء. وهكذا كذلك إذا أردنا مجموعة من الغائبين مثلا هم يأسون، نأتي قبل ذلك قبل مثيلية وكذا، مثلا تقول مثلا مثل خرج هو يخرج أو يخرجون، يذهبون، يكتبون، يقرون، يصلون، حتى ولو كان فيه ياء أصلية تأتي بياء أخرى فتقول مثلا يائس، ييأس، ييبس، يفع، الشاب يقول ييفع، تأتي بيأين كذلك. واضح هذا الآن أم لا؟ إلا إن كان مبدوءا بتاء فاجتمع التاءين يجوز الاكتفاء بأحدهما. تقول مثلا تتذكر تقول تتذكر، مثلا تتعب تقول مثلا لا نعم تتعب، تتعب هكذا مثلا تقول لا ليس في تعب. لا ليس، إنما هي قاعدة كما قال المكان، وما بتاءين ابتدي قد يقتصر فيه على تا كتبين العبر، تبين أصله تا تبين، تتبين، نعم تتدبروا وغيرها كل فعل أبو الحمد بتاءين يمكن الاقتصار على تاء واحد. وأما ما عداه فلا بد من الاتيان بالحرفين معا، فلا بد من الاتيان بالحرفين معا، هذا هو المضارع وما يتعلق به. فلا بد إذن قلنا أن يفتتح بواحد من الحروف الأربعة المذكورات. نعم. نعم. لا هو عندنا حرفين همزتين، الهمزتان في كلام العرب دائما الثانية منهما إذا وقعت إما بعد ضمة أو بعد فتحة أو بعد كسرة جائز إذا كانت ساكنة أن تبدل من جنس ما قبلها. أأكل تقول آكل هكذا وتكتب هكذا ألف وفقه كما هو هكذا كمت. نعم عادي فضل. نعم قال نعم قال رحمه الله تعالى وحكمه ثم المضارع المضارع الذي في صدره إذن في صدره المراد به في أوله ثم المضارع الذي في صدره أي في أوله إحدى زوائد هكذا قال كلمة زوائد تفيد أنها لا بد أن تكون حروف غير أصلية زوائد ما تأتي بها لأجل إفادة هذا المعنى الذي أردته هو المضارع لزوائد أنيت فدره. نعم واصل. قال رحمه الله وحكمه الرفع إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد. وحكمه أي حكم نعم الفعل المضارع حكم الفعل المضارع الرفع الرفع بمعنى أنه يكون مرفوعا ورافعه ما هو ليس هناك عامل لفظي ليس هناك عامل لفظي. إذن كأننا هنا تعرفنا على أن العوامل تنقسم قسمين العامل اللفظي كالعامل المعنوي العامل المعنوي معناه عامل عدمي عدمي بمعنى عدم وجود ناصب ولا جازم خلو عن ناصب ولا جازم عدم تقدم على ناصب عليه ولا جازم. إذن نقول عنه أنه مرفوع لتجرده من الناصب والجزم. إذن في الفعل المضارع إذا تجرد من الناصب والجزم يرفع يرفع ما في أشياء أخرى. فهو إذا دخل ناصب نصب وإذا دخل عليه جازم يجزم وإذا لم يدخل عليه أحدهما فيرفع. يكتب يقرأ يجلس إلى آخره سواء كانت ضمة ظاهرة وسواء كانت ماذا مقدرة أو كما قال سابقا كيهتدي وك يصل يهتدي وك يصل. حكم الرفع إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد فتسعد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره هكذا نقول في إعرابه. نعم هذا هو العامل اللفظي العامل اللفظي بمعنى أنه يعني في غير المضارع الرفع لا بد له من رفع قل خرج زيد زيد الذي رفعه هو الفعل خرج والنصب كذلك يعني لا بد له من ناصب والجزم لا بد له من جازم والرفع كذلك المعنى وكل مبتدا المرفوع ليس هناك رافع رفعه وإنما مجرد التجرد مش موجود شيء لفظ رفع نعم ليس هناك رفع لفظ عامل تقدم عليه فرفع مجرد الخلو من عوامل شيخ الأفضل العربية مرات يقولها عندما يعيبهم قلت المعلم وكذا قلت هذا مرفوع بالابتداء نعم هذا يجوز هذا الشيء مرفوع بالابتداء نعم المعلم مبتدا مرفوع بالابتداء يا بالحق إذا دققنا في العبارة هذه الكلمة ربما تندرج في خلاف مذهبي وأن هناك مقالة بين مرفوع بعامل معنى ما هو نحن مثلا مشهور عندنا نقول التجرد لكن قد يكون في الابتداء هو نفسه عامل الابتداء كما يقول مثلا مجرور بالإضافة وكذا يعبره ولكن لا تعجب العبارة يقول لك لا ليس مرفوع بالإضافة نقول الإضافة كأنك تقول هذا عامل معنى واللي هو الإضافة لا يكون مرفوع بالمضاف الثاني رفعه الأول في الابتداء كان يقول لك الابتداء معناها كونه وقع في أول كلام وبعض الولايات لا يجب أن يقول لك للتجرد نفس التجرد كالتعليل فقط نعم إذا العبارة أحيانا يقع فيها تساهل خصوصا والإعراب على كل حال يعني لابد أن نفهم بأن المعربين ربما يعني أحيانا ينفذون بعض العبارات التي لا يقتضيها النحات ما المعنى الإعراب ربما عرفا كأنه يكاد أن يكون مستقل وصاحبه قد لا يكون له نصيب كبير ولكن يعرف يعرف يعرف الإعراب أكثر مما يعرف القواعد النحوية. يعرف القواعد النحوية شيء قليل ولكن الإعراب تفنن فيه حتى ولا يعرف هذا. يعني خصوصا إذا كان في بيئة أهلها سرقتهم قريبة من العربية ممكن جدا يكون إعرابهم صائب مع أن معلوماتهم النحوية قليلة جدا. لذلك ربما تجد في كلام أحيانا قال معربون يقولون سبق معربون مع الناس مشتغل بإعراب. الشيخ بالأفعال يقول لك لما يلعبك زيد الولاد يقول لك يلعب هو جاف مرفوع للتجرد عن الجازم والنصر. نعم. مصحشتهم في الابتداء ولا يقولوا مرفوع بالابتداء. نعم. غير الأسماء. نعم. نتوقف هنا إن شاء الله. نعم. تفضل. شيخ الجنس السؤال من جهة الأمس. نعم. ممنوع من الصرف. نعم. أماكن. هل؟ أماكن. أماكن. يدل على المكان. نعم. في شخص. ماشي. ممكن تكون بعض الأحيان تكون ممنوع من الصرف هي نفس الكلمة ممكن تكون صارف. نعم. هذه الأمور الاعتبارات على كل حال ربما يعني قد مثلا يقولون مكان معين هكذا فيمنعونه من الصرف إذا اعتبروا فيه البقعة البقعة البقعة مؤنث مثلا قدمت من نويس مثلا ربما اعتبر هنا بلدة كذا علم مؤنث ربما قال قدمت من وسي فيعتبر من المكان إذا كان المكان فكأنه مركب من مكان المسمى بهذا ففيه العالمية لكن ليس فيه التأنيث وبهذا الاعتبار يصرفه الاعتبار الأول يمنع من الصرف المجتمع في عيلة نحو هذا تجربة من تقدير تقدير تقدير ويختلف باختيار الاعتبارات نعم المقص المقص هو الاسم الذي ينتهي بياء ساكنة قبلها كسر لا بد أن نضبطه بهذا لأن كثير الناس يظن أن مجرد انتهاء بالياء اسمه مقص لا هديون ليس مقص فعيون ليس مقص أصل هذا كله قلنا إذا كان محلا بالألف واللام نعم إذا لم يكن محلا بالألف إذا لم يكن محلا بالألف واللام كذلك لا خرج لا خرجوش إذا لم يكن محلا بالألف واللام فهو إما أن يكون مجرورا أو منصوبا أو مرفوعا ففي حالة جره ورفعه تحذف ياؤه فتقول مررت بقاض وتقول هذا قاض لكن في حالة نصبه تقول رأيت قاضيا رأيت قاضيا هكذا تقول الإعراب تعرف مررت بقاض قاض مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء المحذوفة لعلة التصريف لأن المحذوف لعلة التصريف ذكر القضاء الإعراب عادي يخضر منصوب ينون إن لم يكن منوع من الصرف نون تقول رأيت قاضيا دخل قاضي دخل قاضي بحذف الياء انتبهوا كذلك فيه فائدة هذا التنوين الذي ترونه دخل قاضي هذا يسمى تنوين التمكين لكن لو هذا التنوين نفسه مثلا تقول جوار جوار جوار هذا الاسم هو ايضا مخصوص فذفت ياؤه اصله جواري جواء انتبه جيدا ودقق جيدا لانه ربما قد يظن بعضكم انه فهمه وما فهمش جوار هو منقوص كقاضي واضح منقوص كقاضي بمعنى ينتهي بياء ساكنة قبل الكسر وحذفت الياء من هذا وحذفت الياء من هذا كذلك وهذا منون وهذا منون وقلنا في قاض ان تنوينه تنوين تبكي، لكن لا نقول في جوار أنك لم تبكي. جواري أقول جواري، جوار هذا أعرف كثيري، جواري جمع جارية، جارية جمعت على جواري أقول جواري. إذن فهو مستقل متجمع، هاي مستقل متجمع من معنى صرف. إذن جواري هكذا أصله، وجواري بعد أعرف كثيري حرفان، بعد أعرف كثيري حرفان، وقلنا ما كان بعد أعرف كثيري حرفان فهو من معنى صرف. كل الذي بعد أعرف كثيري ثلاث حرف أو سطاسة فهو صيغ متجمع، فهو إذن ممنوع من صرف. حدثنا يا أهل، لكن حذف يائه هنا نعم كحذف ياء قاض، إلا أن التنوين الذي يقع على جواري ليس كالتنوين الذي على قاض. قاض تنوينها تنوين كلمة ليست ممنوعة من صرف، لكن جواري أصلها كلمة ممنوعة من صرف، فالتنوين الذي عليها تنوين عوض، عوض عن الياء المحذوفة، لأن أصلاً لما كانت يعني موجودة كنا نقول جواري وكنا نقول جواري، وأما قاضي كنا نقول قاضياً في حرف فتح قاضياً هكذا عاد قاضياً أقول، وأصل كذلك ما رأيت بقاضي قاضي، هذا قاضي قاضي ففيها تنوين، لكن جواري ما كنا نقول أصلاً جواري لأنها اسم ممنوع من الصرف، لكن عندما حذفت ياؤه عوضناها تنوينا، هذا التنوين يسمى العوض. قلنا في الحصة السابقة أن التنوين الذي يمنعه الاسم ممنوع من الصرف هو تنوين التنكير. ظاهر نزل ظاهر واضح واضح واضح واضح. معليش أعيد، قلت أن جوال هذا جمع جارية، غواش جمع غاشية، نواح جمع ناحية، هذه أسماء ممنوعة من الصرف، يعني نقول ممنوعة من الصرف أي ممنوعة من التنوين وممنوعة من جر الكسر كذلك. هذا الاسم قلت لما كان حاله يشبه، كثير ربما من الناس لا يفرق بينهم، قلت يشبه حاله حال قاض، فقاض هو أيضا اسم ينتهي بياء، هذه الياء ما قبلها مكسور، وقلنا عنه أنه منقوص. جواري ينتهي بياء ما قبلها مكسور أيضا يشبه قاض، وكل واحدة من جواري وقاضي حذفنا منه الياء، لكن جواري عندما حذفنا منه الياء جئناه بتنوين، وجئنا في آخره قلنا جواري مع تنوين. كم قال كذا؟ جوال كان معرف الألف واللام، من آية الجوال في الكلام، لكن بغير الألف واللام ما حضر للناشئ جوال. إذن جوال هكذا بدون ياء، هذا التنوين الذي في آخره مع أنها ممنوعة من الصرف، هذا التنوين لا مانع أن يكون معه، لأنه ليس هو ذلك التنوين الذي قلنا عنه أنه يمنعه ليس ممنوع من الصرف، وهو تنوين التمكين، هذا تنوين عوض حذفت منها الياء فعوض عنها تنوين فلا مانع، بخلاف التنوين الذي في قاض فهو تنوين الصرف تنوين التمكين ليس تنوين عوض، لأن أصلا قاض حتى قبل حذف الياء كان فيه تنوين، وأما جوان قبل حذف الياء لم يكن فيه تنوين، إنما جاء التنوين بعد حذف يائه، فكأن هذا التنوين عوض، ولكن في الصورة أيضا كأنهما كليهما منون، كليهما منون، لكن فرق بين التنوين في العام. لا رأي في أيه أيهما؟ في هذا التنوين لا لا لا لا لا ما يعني. مثلا مررت بجوارب قل جوارب مجرورة بالباء وعلامة جرها الفتحة المقدرة على الحرف محذوف أصله مررت بجوارب استكثر هذا ممنوع من الصرف هذا ممنوع من الصرف هذا ممنوع من الصرف أصله مررت بجوارية جوارية هكذا فلما حذفت ياءها وعوضت عنه تنوينا عوضت عنه تنوينا فصار هذا التنسمة بخلاف مررت بقاض تقول قاض مجرور بالباء من جهة الكسرة المقدرة على ياء المحذوفة نعم بجواري العلة اللي خلت نعم العلة نحذف الياء هكذا نعم. يقولون عن هكذا يقولون أصله مررت بجواري يقدرون فقط في التقدير كأنه ليس من نوع من صرف فتأتي قاعدة يقوليا بين تنوين وكسرة أزل إن كان بالضم أو الكسر الشكل ين بين تنوين وكسرة أزل جواري جواري جواري في كل الحالتين تحذف هذه الياء ويعول عنها تنوين ين بين تنوين وكسرة أزل إن كان بالضم أقتضى والكلمة نعم تمنع من صرف نعم إذا حذفنا ياءها تعول بتنوين إذا كانت منقوصة إذا كانت منقوصة نختم المجلس نعم إذا نختم هذا المجلس الذي هو المجلس السادس في يوم الأحد 11 من شهر رمضان سنة 36 و400,000 ببلدة عين واصي ولاة مستغانم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك عندكم معلش